نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن زكاة الإبل، ولعلنا نعيد ما ذكرناه في آخر الحصة ما يتعلق بزكاة الإبل. قال الناظم رحمه الله تعالى: في كل خمس من جمال جذع شاة إلى 20 بعد الأربعة، أي إذا ملك المسلم خمسا من الإبل وحال عليه الحول وجب عليه إخراج شاة جذع. قلنا الجذع هي الشاة التي أتمت السنة، سواء كانت من المعز أو الظأن. نقول معز ولا نقول معز كما يخطئ فيه كثير من الناس، الأصل الأصح أن تقول معز. فسواء كانت من المعز أو من الظأن، أي من الخرفان. وقلنا يشترط أن تكون سليمة من العيوب، يشترط أن تكون سليمة من العيوب. ثم قال رحمه الله: 25 مخاض. قبل ذلك، قبل أن ننتقل إلى 25، قال هنا: في كل خمس من جمال جذع، يعني إذا كان عنده خمس من الجمال كم يخرج؟ عليه أن يخرج شاة، واضح؟ إذا كان عنده 10 من الإبل وجب عليه فيها شاتان، إذا كان عنده 15 من الإبل وجب عليه فيها 3 شياه، وإذا كان عنده 20 من الإبل وجب عليه فيها 4 شياه، حتى تبلغ 25. إذا بلغت 25 من الإبل وجب عليه إخراج بنت مخاض. بنت مخاض الإبل هي أنثى الإبل التي تم لها سنة. بنت المخاض هي أنثى الإبل التي تم لها سنة، وسميت بنت مخاض لأنها غالبا أمها ما تكون ماخضا، أي حاملا. سميت بنت مخاض لأن غالبا ما تكون أمها ماخضا، أي حاملا، واضح؟ لذلك سميت مخاض. قال: 25 مخاض، واللبون لستة مع 30 تكون، أي إذا بلغ عدد الإبل 36 فيجب عليه أن يخرج بنت لبون. قلنا مخاض هي التي أتمت السنة، وبنت اللبون التي أتمت السنتين، وسميت بنت لبون لأنها غالبا أمها ما تكون عندها لبن لأنها ترضع، واضح؟ فأتمت السنتين تسمى بنت لبون. لا يشكل عليكم هذه التسميات، سيذكر هو بيت من الشعر، سيجعل لنا طريقة لكي نستطيع أن نفرق بين بنت اللبون وبين المخاض وبين الجذع وبين الحق، واضح؟ لا تشكل عليكم هذه التسميات، فمن أراد أن يضبط هذه الأسماء يستطيع أن يضبطها، يوجد في آخر حديثي في آخر الأبيات التي يتحدث فيها عن زكاة الإبل يوجد بيت، تستطيع من خلال حفظ هذا البيت أن تضبط هذه السنوات، واضح؟ بنت المخاض وبنت اللبون والجذع والحق، واضح؟ ثم قال في الأربعين بعد ست حقة، في الأربعين بعد ست حقة، أي إذا بلغ عدد الإبل 46 يجب عليه أن يخرج الحقة، وهي الأنثى من الإبل التي أتمت 3 سنوات، التي أتمت 3 سنوات. قال 61 عليها جذعة، إذا بلغ عدد الإبل 61 فعليه أن يخرج جذعة، وهي التي وهي الإبل التي أتمت 4 سنوات، وهي الإبل الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنوات. قد يقول قائل بين 25 و36 يوجد هذا يعني عدد من الإبل، مثلا نقول 38، هذا يسمى وقص، فتبني يسمى وقص فلا شيء فيه، فتبني على 25. إذا كان مثلا العدد 40 فتبني على 36، وما بين ذلك يسمى وقص، يسمى وقص عند العلماء. لماذا وقص فلا شيء فيه؟ فتخرج على الأقل. واضح؟ ثم قال رحمه الله 70 مع 6 لبونتان، أي إذا بلغ عدد الإبل 76 فيجب عليه أن يخرج لبونتين. واضح؟ أي بنت لبون وبنت لبون. واضح؟ ثم قال 91 فحقتان، إذا بلغ عدد الإبل 91 فماذا يخرج عليه؟ أن يخرج حقتان، وهما أنثى الإبل اللتان أتمتان 4 سنوات. واضح؟ ثم قال 29 من بعد 100، أي من 91 إلى 29 من بعد 100، 129 عليه أن يخرج حقتان، عليه أن يخرج حقتان. قال وبعدها غير فروض التزكية، بعدها سيعطيك طريقة كيف تحسب بها. إذا جاوز ذلك العدد، يعني إذا بلغ عدد ما بعد 29 بعد 100، يعني بلغ 130، هنا سنغير طريقة الزكاة. واضح؟ قال لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50. لبونة لكل 40، يعني في كل 40، طبعا إذا جاوزت 130، 129 يعني من 130 وأنت صاعد، إذا جاوز ماذا عليك أن تفعل؟ أن تخرج لبونة لكل 40، كل 40 من الإبل تخرج عليها لبونة وحقة تعطى على 50. فغالبا هذه الأرقام إما أن تكون 130 أو 140 أو 150 أو 100 وكذا، فإما أن تجد فيها الخمسينات أو تجد فيها الأربعينات. واضح؟ نضرب لذلك أمثلة، إذا كان عدد الإبل 130 فيجب عليك أن تخرج حقة وهي تمثل الخمسين، يعني زكاة عن الخمسين، وأن تخرج لبونتان وهما تمثل 80، 40 و40، قلنا لكل 40 من الإبل لابد عليك أن تخرج لبونة. واضح؟ مثلا إذا بلغ عدد الإبل 135 فتبني على 130، تخرج حقة ولبونتان، وما بين 130 وال140 هذا يسمى وقص، مثل السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة، انقطع الصوت، المعذرة. فقلنا ما بين ال130 وال140 هذا يسمى وقف لا شيء فيه. فنضرب لذلك مثالا آخر، فقلنا 140 من الإبل، عنده 140 من الإبل، فيجب عليه أن يخرج حقتين ولبونا، فالحقتان تمثلان 100، يعني 50 و50، 50 يخرج عليه حقة، وال50 أخرى يخرج عليه حقة، وأما ال40 فيجب عليه أن يخرج بنت لبون، واضح؟ إذا بلغ عدد الإبل 150 فلا بد عليه أن يخرج 3 حقاق. فلا بد عليه أن يخرج 3 حقاق. وإذا بلغ عدد الإبل 160 فلا بد عليه أن يخرج 4 بنات لبون، 4 بنات لبون. وإذا بلغ عدد الإبل 170 فلا بد عليه أن يخرج حقة وهي تمثل ال50، ويخرج 3 بنات المعذرة، فلا بد عليه أن يخرج 3 حقاق وبنت لبون، 3 حقاق و المعذرة، فلا بد عليه أن يخرج حقة ثلاثة من بنات اللبون. لماذا؟ 30 في الأربعة 120، فبقي معنا 50، ف50 هذه الحقة، واضح؟ قلنا لكل 40 بنت لبون، لكل 40 نخرج على ال40 بنت لبون، فال120 هذه تساوي 3 من بنات اللبون، والحقة هي تمثل ال50 المتبقي من 120، فيكون العدد 170. 180 ماذا نخرج؟ نخرج حقتان ولبونتان، حقتان تمثلان 100، واللبونتان تمثلان 80، 40 و40، واضح؟ ثم جزاه الله عنا كل خير، أعطانا بيتا لنضبط به سني الإبل، فقال رحمه الله تعالى: سن المخاض سنة ثم أدرجي. قال سن المخاض يعني بنت المخاض كم من عمرها؟ سنة. قال ثم أدرجي عاما فعاما، يعني اصعد بالعام بالعام. والرموز ملحجي، أعطاك رمز لكي تحفظ به أنواع الإبل، سني الإبل، وأن يعني أن أنواع أن تحفظ به أنواع الإبل من حيث السن، بالأحرى نقول هكذا أفضل، نقول أن تحفظ به. قال رحمه الله: سن المخاض سنة ثم دروجي عاما فعاما، والرموز ملحجي. هذا هو الرمز، ملحج. الملحج، ملحجي هذه متكونة من الميم واللام والحاء والجيم، واضح؟ الميم ترمز إلى بنت المخاض، واللام ترمز إلى بنت اللبون، والحاء ترمز إلى الحقة، والجيم ترمز إلى الجذعة، واضح؟ فهنا هو أعطاك هذا الترتيب، قال لك أنت إذا أردت أن تضبط صيني الإبل فماذا عليك أن تفعل؟ لابد أن تبدأ بسن بنت المخاض وهي السنة. قال سن المخاض سنة، المخاض متى؟ سنة. انتهينا من هذا، ثم زد سنة أخرى تنتقل إلى حرف اللام، يعني بنت اللبو كم عمرها؟ سنتين، لأننا ارتفعنا سنة. الآن سنزيد سنة أخرى، 3 سنوات، سننتقل إلى حرف الحاء. فالحقة عمرها 3 سنوات، ثم نزيد سنة سننتقل إلى الحرف الجيم، هي الجذعة. من لم يفهم فيرسل رسالة أعيدها إن شاء الله لعل استشكلت عليكم. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. ولعلنا في بلدنا خاصة في الشمال التونسي لا نحتاج إلى هذه الأمور، ولكن لعلها يحتاجها غيرنا. فإذا وفق الله أحدنا لكي يفتي الناس، فستأتيك فتاوى من الجنوب أو من كذا، وناس عندهم من الإبل ما عندهم. فلا تقول هذه المسائل لا تعنيني، أنا في الشمال ولا يوجد إبل ولا يوجد. فقد يأتيك شخص عنده 100 من الإبل أو 200 من الإبل ويستفتيك كيف أخرج زكاة هذه الإبل. فلا بد أن يكون لك علم بهذه المسائل، صحيح فيها بعض التعقيد وبعض الصعوبة، ولكن خاصة مع حفظ الأبيات لمن استطاع فسيسهل عليه هذا الأمر. وأما من لم يستطع فعليه أن يكتب ما ذكرناه، يكتب ما شرحناه، وأن يقرأ أيضا بقية الشروحات كسراج السالك للجعلي وغيره من شروحات هذا المتن، ويستفيد من ذلك. حتى إذا سأله الناس أو استفتاه بعض الناس، حتى إذا كان لم يحفظ يستطيع يرجع إلى ما استشرحه في هذا الكتاب. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى زكاة البقر. قال رحمه الله: ثم 30 نصاب للبقر، أي نصاب البقر 30، قبل 30 ما عندك لا تدفع شيء. فيها تبيع ابن عامين ذكر، إذا بلغ عدد البقر عندك 30 فيجب عليك أن تخرج تبيعا ذكر. كم عمره؟ عمره 2 سنين. واضح؟ ثم قال: مسنة في كل 40. مسنة في كل 40، المسنة هي التي أتمت 3 سنوات. واضح؟ المسنة هي التي أتمت 3 سنوات. قال رحمه الله: مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين. وضح حالك. فمن إذا كان عنده 30 من البقر فلا بد عليه أن يخرج تبيعا ذكر. واضح؟ من 30 إلى 39 هم ماذا يخرج؟ نخرج تبيع ذكر فقط. من 40 إلى 59 ماذا عليه أن يخرج؟ يخرج مسنة. من 60 إلى 69 فماذا يخرج؟ عليه أن يخرج تبيعان، يعني 30 و30. واضح؟ من 70 إلى 79 ماذا يخرج؟ يخرج مسنة وتبيع، وهكذا. من 80 إلى غير ذلك فعليه أن يخرج مسنتين. سهل يعني زكاة البقر، ما فيه إشكال. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى زكاة الظأن. الظأن المقصود، نقول نحن في تونس الخروف أو العلوش. انتقل رحمه الله للحديث عن زكاة الظأن. لا أطيل عليكم، نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال فليتفضل.